آله وصحبه ونهتدى بهداه. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب أو عقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب، إذا ذكرنا في الدرس قبل قليل بأن أهل السنة والجماعة أن أصلهم في باب الأسماء والصفات هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة في الأسماء والصفات أو من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الناس منقسمون في هذا الباب إلى ثلاث طوائف: المشبهة والمعطلة والمفوضة، وأن هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل. وقلنا بأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات على ظاهرها، والظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن. وكذلك يعبر عن هذا بأن الصفات التي يوصف بها الله عز وجل يصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها على الحقيقة لا على المجاز. ما معنى الحقيقة والمجاز؟ يقول العلماء أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثال ذلك، قالوا الأسد لفظ موضوع لهذا الحيوان المفترس، فلو استعملناه في موضعه كما لو قال زرت أو ذهبت الغابة فقتلت أسدا لكان هنا الكلام قد استعملنا الأسد فيما وضع له، أي استعملنا الأسد في الحيوان المفترس. ولو قال قائل قاتل معنا أسد أشد القتال حتى قتل المشركين وكذا وكذا، قالوا اللفظ هنا استعمل في غير موضع له، إذ عبر عن الأسد أو عبر عن رجل شجاع بالأسد، فقالوا استعملوا اللفظ في غير موضع له، إذ الأسد موضوع على الحيوان المفترس ولكنه استعمل في غير موضعه، فيسمون هذا مجازا. فأهل السنة والجماعة يقول بأن ما ثبت في كتاب السنة مما دل عليه ظواهر النصوص أن هذه الصفات التي نثبتها هي صفات حقيقية وأنها حقيقة لا مجاز. بمعنى أنما عندما نقول بأن الله عز وجل يوصف بالنزول لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل آخر، قالوا فالنزول نزول حقيقي، والله يوصف بالنزول حقيقة لا مجازا، أي ليس مراد ذلك أنه ينزل أمره أو ينزل ملك أو ينزل رحمته أو ما شابه ذلك، لأن هذا مجاز، إذ النزول نزول حقيقي والمجيء مجيء حقيقي والوجه وجه حقيقة لا مجاز. فإن المجاز هو يعني يثبت اللفظ ويراد به خلاف ما دل عليه ظاهر لفظه. فأهل السنة والجماعة يقول بأن الصفات التي تثبت لها فهي على الحقيقة، والله له يد حقيقة لا مجاز. لأن لو قلنا بأن اليد المضافة لله عز وجل يراد بها التصرف أو القدرة وكذلك الوجه يراد به الذات وما شابه ذلك لكان هذا مجازا، إذ استعمل لفظ اليد المدلول في اللغة على الصفة إلى معنى أخرى، إلى معنى آخر كمعنى التصرف أو القدرة أو النعمة. فالشاهد أن صفات الله عز وجل هي على الحقيقة لا على المجاز، وأن المعنى التي يثبته أهل السنة والجماعة في نصوص الأسماء والصفات إنما هو المعنى الظاهر، المعنى المتبادر إلى الذهن، ولا يصرفون ما دل عليه ظاهر لفظ إلى خلاف الظاهر إلا بقرينة، إلا بقرينة، لأن هذا من أصول فهم الكلام العربي. فلا بد لمن أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر أو ادعى أن الصفات التي وصف الله به نفسه هي على المجاز لا على الحقيقة، وأن الله لا يوصف بالنزول ولا بالمجيء ولا بالإتيان ولا بالكلام، يحتاج إلى إقامة الدليل الدال على أنه لا يراد به ظاهر اللفظ وأن الصفة ليست على الحقيقة. ثم إذا احتاج إلى الدليل كذلك لابد أن يبين احتمال اللفظ إلى ذلك المعنى الذي أراد أن يصرفه له، وقد ذكرنا الأمثلة على ذلك. حنا ذكرنا الفرق الثلاثة والطوائف الثلاثة: المشبهة والمعطلة والمفوضة. أصل هذه الفرق ينبع من أو مقالة هذه الفرق تنبع من أصل واحد، وهو أن جميع هذه الفرق أن مقالتها مبنية على التشبيه والتمثيل. أصل ضلال هذه الفرق الثلاثة هو أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فظنوا أن إذا أثبتنا الصفة للخالق فإنه يلزم من إثباتها ما يلزم من صفة المخلوق. هم نظر المخلوق فقال نزوله يقتضي كذا وكذا، ضحكه يلزم منه كذا وكذا، مجيئه يلزم منه كذا وكذا، استواءه يلزم منه كذا وكذا. فلما رأوا أن الله وصف نفسه بالاستواء وبالنزول وبالمجيء ظنوا أنه إثبات، أن إثبات هذه الصفة يلزم منه ما يلزم صفة المخلوق. فإذا قلنا بأنه استوى يلزم منه كذا وكذا، أو أنه أحب يلزم منه الميل، فقال الله عز وجل منزه عن الميل، وعلى ذلك فسر المحبة بالإرادة وما شبه ذلك. فأصل ضلالهم أنهم لم يفهموا من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات إلا مماثلة المخلوق. فمنهم من أثبت ما يعني أثبت أصله وقال نعم الله يوصف بصفات وهي مماثلة المخلوق وهؤلاء ممثل، ومنهم من فزع من ذلك وقال لا نحن نعلم أن الله ليس كمثله شيء، فأداه ذلك إلى أن يعطل وأن يحرف النصوص حتى ينفي عنها ما دلت عليه من صفات الله تبارك وتعالى. والمفوضة خافوا من الإثبات فيقعوا في التمثيل، ومن التنزيه فيقعوا من التعطيل، فقالوا نحن نفوض لا نمثل ولا ننزه ونبقى إيش حيرة ونبقى لا نعرف معنا لهذه النصوص، وإنما نقرأها كما نقرأ أي لغة لا نفهمها. فأصل ضلال هذه الفرق أنهم مثلوا ولم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يفهم من نصف المخلوق. فإذا سمع أن الله موصوم بالوجه هم ما يفهمون إلا وجه المخلوق، الله وصف نسب النزول يفهمون به يفهمون منه نزول المخلوق. ولذلك منهم من حقق هذا وأثبت النزول على صفة المخلوق وهو ممثلة، ومنهم من فرق من ذلك وخاف منه فعطل ونفى النزول ونفى المجيء ونفى الاتيان ونفى المحال ونفى الغضب فرقا من التمثيل. فالمشبهة فالمعطلة هم ممثلة لأنهم مثلوا أولا في قلوبهم وفهموا معاني نصوص التمثيل ثم هربوا من هذا التمثيل إلى التعطيل. وذلك الذي قادهم إلى التعطيل ماذا؟ هو التمثيل. والممثلة التزموا ما فهموه ومثلوا، والمفوضة تركوا الأمرين، كل ذلك خوفا من أن تكون صفة الله مماثلة لخلقه، ونسوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونسوا قوله جل فلا تضربوا لله الأمثال، ونسوا قوله جل وعلا هل تعلم له سميع. والهل هنا الاستفهام يراد به إيش؟ يراد به النفي، أي ليس له سميع. هل تعلموا نفي يراد به إيش؟ يراد به إنكار، بمعنى لا سمي له. وقال فلا تجعل الله أندادا، أي نظراء، نظراء يماثلونه تبارك وتعالى. وذاك أهل السنة والجماعة ردوا على تلك الطوائف كلها. قال نعيم بن محمد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله تشبيه. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جعل المخلوق كالخالق، وهذا كفر بالله جل وعلا، جعل إيش الصفات مشتركة بين خالق ومخلوق، وأن المخلوق يشابه وأن الخالق يشابه المخلوق. قال ومن أنكر ما وصف الله بنفسه، الطائفة الأخرى معطل أنكروا فقد كفروا. فالذي يجحد أن يوصف الله بصفة وأن يجحد أسماء الله عز وجل فهذا والعياذ بالله كفر وردة، كما حال الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، فلا يسمون الله باسم ولا يصفونه بصفة. وذلك كفر العلماء الجهمية بالخصوص، لأن حقيقة مقالتهم أنها تكذيب للنصوص الكتاب والسنة وخرق للإجماع اليقيني. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين هذه الفرق، أثبتوا لكن إثباتهم بلا تمثيل، ونزهوا لكن تنزيههم بلا تعطيل. فهم خالفوا المعطلة فنزهوا الله لكنهم لم يعطلوا كما عطلت المعطلة، وأثبتوا ما أثبت الله لنفسه لكنهم لم يبالغوا حتى يجعلوها كصفات خلقه. فأصل ضلال هذه الفرق أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، وهذا من أفسد أنواع القياس. إذ القياس الذي عرف على المشركين أنهم يقيسون المخلوق على الخالق، وإذاك عبدوا المخلوق تشبيها للمخلوق بالخالق فيجعلون المخلوق صفة الخالق، وهؤلاء عكسوا شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا أردأ أنواع القياس وأفسد أنواع القياس، أن يقاس الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف. والمشركون قاسوا المخلوق بالخالق، وهذا القياس الذي ذكرنا عن معطل هؤلاء وعن المحرفة أفسدوا من جهته أنهم نزلوا الخالق إلى درجة المخلوق ولم يرفع المخلوق إلى درجة الخالق كما فعله المشركون. قال المؤلف رحمه الله فلا ينفون أي أهل السنة والجماعة عنه ما وصف به نفسه، أي لا ينفون ما وصف الله به نفسه. لماذا؟ لأنهم متبعون مؤمنون، ولأنه لا مدخل العقل في باب الأسماء والصفات لأنه من علم الغيب، والعقل في هذا الباب تابع للنص، العقل تابع للنص. فإذا أثبت الله لنفسه شيئا فالعقل يسلم لذلك ولا يعارضه، وليس في العقول ما يحيل ما جاء في النصوص، أليس هناك في العقل ما يقطع ببطلان واستحالة ما جاء في النصوص، بل العقل إما أن يدل على ما دلت عليه النصوص فيكون شاهدا ومؤكدا له، وإما أن يكون عاجزا عن تصور أو عاجزا عن إدراك هذا فيسلم لما جاء في النص. ولذلك نقول العقل تابع للسمع للنصوص لا العكس. المعطلة عكسوا، جعلوا النصوص تابعة لعقولهم، فجعلوا العقل هو الأساس وجعلوا النص تابع لعقله، فما أثبته العقل أثبتوه وما نفاه العقل نفوه، وعرضوا نصوص كتاب السنة على عقولهم، فما وافق عقولهم أثبتوه وما خالفه إيش نفوه وحرفوه وعطلوه. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما فعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، الكلم جمع كلمة، ومواضع الكلم بمعنى مدلولاته، أي لا يحرفون الكلام عن معناه، لا يحرفون الصفات عن مدلولاتها، ولا يصرفونها عن ظاهرها، ولا يحملون الصفات على المجاز، بل يفهمون أنها صفات على الحقيقة، ويحملون الكلام على ظاهره، ولا يحرفون الصفات عن مدلولاتها، فيقولون فلا يقولون بأن فيقول الضحك هو صفة لله تبارك وتعالى، وأنه يوصف بالرحمة، وأنه يوصف بالإرادة، وأنه يوصف بالاستواء، ولا يقول بأن ضحكه رحمة، وبأن الحب إرادة، وبأن الاستواء هو الاستيلاء، أو أن اليد هي القوة، فمن قال بأن يد الله هي القوة فهذا قد صرفه عن ظاهره وجعل صفات الله عز وجل مجازا، ونفى أن تكون صفات الله عز وجل على الحقيقة. فهم لا يقولون هذا، لا يقول بأن الحب هو الإرادة أو إرادة الثواب، أو أن الوجه هو الذات، أو أن اليد هي القوة، أو أن الاستواء هو الاستيلاء. هذا فعل المعطلة، فعل محرفة، وهذا معنى قول الشيخ لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فطريقتهم أهل السنة والجماعة إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر لفظها على مقتضى ما خوطبنا به من اللغة العربية، وهذا معنى قول بعض السلف كسفيان بن عيينة لما سئل عن آيات الصفات قال قراءتها تفسيرها، أي قراءتها تفسيرها، يكفي أن تقرأها وهي مفسرة. إذا قلت إن الله يحب التوابين تفسيرها ظاهر أن الله يحب وأن الله مصوب بالمحبة، طيب هل محبته تماثل محبة خلقه؟ نقول أعوذ بالله، بل هو ليس كمثله شيء، فليس كمحبته محبة. وجاء ربك والملك صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يأتيهم الله أضاف الإتيان إليه، فالظاهر أن الإتيان إتيان الله، فأهل السنة يقول نعم الله يأتي. طيب هل إتيانك إتيان مخلوق؟ هل يلزم من إتيانه أو من مجيئه أن تكون السماء فوق؟ نقول أعوذ بالله، بل هو يأتي مع علوه تبارك وتعالى، وهذه اللوازم التي تذكرونها هي لوازم صفات المخلوق، وأنتم أساسا أصل فساد الأمر عندكم أنكم قستم الخالق على المخلوق، ونحن نقول لا، بل يأتي إتيانا يليق بجلاله، وينزل نزولا يليق بجلاله، لا يماثل نزوله نزول المخلوق، ولا يماثل إتيانه إتيان المخلوق. الرحمن العرش استوى، استوى على ما يليق بجلاله، والاستواء معروف في اللغة والعلو والارتفاع، وهكذا. وذلك يقول ابن عيينة قراءتها تفسيرها، أي ليس لها تفسير إلا ما دل عليه ظاهر لفظها، لأن المبتدع فسروا النصوص بخلاف ظاهرها، فقالوا اليد مراد به القوة، بل يداه أي قوته، لما خلقت بيدي أي بقوتي، ففسروها بخلاف ظاهرها، فجاء ابن عيينة وقال تفسيرها أو قراءتها تفسيرها، يكفي أن تقرأها والعربي يفهم ذلك. إذا قال الله يحب بمعنى يحب، وليس المحبة هي الإرادة كما يفسر من المحبة إرادة الثواب، نقول لا، الإرادة شيء والمحبة شيء آخر. وهذا معنى قولهم أيضا في الكلمة المشهورة أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت أي افهموها على ما دل عليه ظاهر لفظها، ولا تعملوا عقولكم لتصرفوا المعنى عن خلاف ظاهره. ولقد أمروها كما جاءت بلا كيف، ما قالوا أمروها كما جاءت بلا معنى، أمروها كما جاءت ولا تفهم المعنى، قال بلا كيف، والمعلوم من نفي الكيفية يتضمن العلم بالمعنى. أنت من تقول لا أعلم كيفية كذا، أنت تعلمه لكن لا تعلم كيفيته، ولك الكيفية أخص، أنت قد تعلم الشيء ولا تعلم كيفيته، فنفي الكيفية يتضمن أنك علمت المعنى لا الصفة لكن لم تعلم الكيفية. ولذلك عندما قال أمروها كما جاءت بلا كيف، كيف يقولون بلا كيف وهم لم يفهموا النصوص الصفات شيئا؟ المعطلة يقول بأن معنى قول السلف أمروها كما جاءت الكيف بمعنى التفويض، أي أمروها اقرأوها قراءة من غير أن تفهموا. لو كان مراد أمروها كما جاءت أي اقرأوها قراءة مجردة وفوضوا المعنى لم يكن لقولهم بلا كيف أي معنى. إذا هم لم يفهموا من النصوص معنى أساسا كيف ينفون الكيف؟ كيف يقول أمروها بلا كيف؟ لكان المفترض أن يقول أمروها بلا معنى، أمروها بلا فهم، أمروها ولا تثبتوا فيها شيئا، وإنما نفوا الكيفية. فنفيهم الكيفية دل على أنهم علموا المعنى، وإنما العلم المعنى مع نفي الكيفية، لأن الكيفية لا نعلمها وإنما يعلمها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك كلمة أمروها كما جاءت السلف لم يقولوها فقط في باب الأسماء والصفات، بل قالوا حتى في النصوص. الإمام أحمد رحمه الله قال لما في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه قال أمروها كما جاء، حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال أمروها كما جاء، أي يفهموا على ظاهر لفظه، بين الرجل وبين بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ظاهره أن المراد بالكفر كفر أكبر، قال أمروها كما جاء. أي لا تقول المراد بالكفر كفر أصغر، المراد به كذا، المراد به كفر نعمة، لأن هذا خلاف الظاهر. فانظر إلى لفظ حديث في الفقه بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قال أحمد أمروه كما جاء، أي ظاهر اللفظ يدل على الكفر فافهمه على ظاهر اللفظ، ولا تقول الكفر كفر النعمة لأن هذا خلاف الظاهر. فكلمة أمروها كما جاءت ليست مخصوصة في باب الأسماء والصفات، بل حتى في الأحاديث ذكر بعض أهل السنة والجماعة ذلك في أحاديث كثيرة، فأرادوا أن تفهم على ما دل عليه ظاهر لفظها، وهذا معنى قول ابن عيينة قراءتها تفسيرها. ولذلك الله عز وجل قد عاب على من حرف نص، قال جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله عن مدلوله وعن معناه، فعابهم الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قد بين بأن هؤلاء قد حرفوا نصوص الكتاب وصرفوها عن ظاهر لفظها. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يحرفون الكلام عن مدلوله وعن معناه. قال الشيخ ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل عن الحق، ومن ذلك سمي اللحد في القبل لحدة لأنه مائل، فألحد بمعنى ماله. فالمراد بالإلحاد هنا أن يميل الإنسان في هذا الباب عن الحق، كما في قول جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون أي يميلون بالأسماء عن الحق، فلا يثبتون ما دلت عليه من الصفات أو يجعلونها أسماء خلقه. من هنا كان المشركون يسمون اللات، سموه اللات أخذ من لفظ الله، والعزيز من العزة، ومنات من المنان، فاشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله، وهذا نوع من الإلحاد. فقول الشيخ ولا يلحدون في أسماء الله وآياته أي لا يميلون بها عن الحق، بل يثبتون الأسماء لله عز وجل ويجعلونها لا تمثل أسماء خلقه، ويفهمون أنها تدل على الصفات اللائقة به تبارك وتعالى. ومن الإلحاد في أسماء الله وصفاته ادعاء أنها مجاز، فلو ادعى الإنسان أن نزوله مجاز وأن المراد به نزول أمره وأن الوجه مجاز وأن الله لا يوصف بالمجاز بالوجه الحقيقي ولا باليد الحقيقية ولا بالإتيان الحقيقي ولا بالمجيء الحقيقي ولا بالضحك الحقيقي وأنه لا يحب حقيقة بل مجاز بل يحب مجازا، هذا نوع من الإلحاد، لأنه ميل بها عما دل عليه ظاهر لفظه وميل بها عن الحق. ومن الإلحاد أيضا أن يفهم أن نصوص الأسماء والصفات تشبيه، فيقول نعم المحبة تقتضي التشبيه، فمحبة الله كمحبة خلقه، والاستواء يقتضي التشبيه، وأن الله يستوي على عرشه كما يستوي خلقه على عروشهم نعوذ بالله عز وجل، فهذا كله نوع من الإلحاد. فالممثلة ملحدون من هذا الجانب، وكذلك المعطلة. ومن الإلحاد في ألف الأسماء ألا تنفى عنه أسماؤه، أو من إثبات من الإلحاد أن يسمى غيره بأسماء الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة الله عز وجل من أسمائه السميع والبصير والعليم والحكيم، وقد يسمى المخلوق بالسميع، قال جل إن جعلناه سميعا بصيرا، وصف نبيه إنه كان بهم رؤوف رحيم، فرؤوف ورحيم وكريم، هذه يصح أن يسمى بها المخلوق، لكن الاسم الذي يطلق على المخلوق ليس هو الاسم الذي يطلق على الله. بمعنى الله عز وجل من أسمائه السميع، لكن ليس السميع الذي هو من أسماء الله هو لفظ السميع الذي يسمى به المخلوق. لماذا؟ لأن الاسم يدل على أمرين، يدل على المسمى بهذا الاسم ويدل على المعنى. عندما تقول عيسى الكريم، عيسى الكريم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فسماه الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فالاسم يدل على ذات المسمى، على المسمى بهذا الاسم، ويدل على الصفة. فعندما نقول السميع من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله ويدل على صفة سمع الله تبارك وتعالى. وإذا قيل السميع في حق المخلوق يدل على ذات المخلوق وعلى المخلوق، ولا تكذات ولا السمع كالسمع. ومن هنا فإن أسماء الله لا مثيل له فيها، وإن تشابهت من جهة إيش؟ أن هذا اسم السميع الذي يدل على السمع وهذا السميع، لكن ليطلق على الله ليس هو الذي يطلق على المخلوق إلا من جانب إيش؟ الاشتراك في المعنى اللغوي العام. أما أسماء الله مختصة به، لأن أسماء الله تدل على ذاته وصفته، واسم المخلوق يدل على ذات المخلوق وصفة المخلوق. هذا من باب التنبيه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، عندما يثبتون فإنهم لا شيء، كما أنهم لا يجعلون صفته كصفة أحد من خلقه، فهم في إثباتهم لا يكيفون، لا يجعلون لها كيفية معينة، بل يفوضون الكيفية إلى الله. ونفيهم الكيفية هو نفي علم لا نفي وجود، كما أنهم لا يمثلون صفاته جل وعلا بصفات خلقه، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفات الله عز وجل صفات حقيقية ثابتة لله عز وجل مع جهلهم بكيفيتها وقطعهم بأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق البتة، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل إذا كان المخلوق صفاتهم متباينة، أبصارهم متفاوتة، أيديهم متفاوتة، ذواتهم متفاوتة، الآن يد النملة كيد البعير، ويد الطائر كيد البعوض، تفاوت، وسمع الإنسان كسمع الجان وبصر الصقر أو كبصر النملة، فهذا بصر وبصر وبصر، معناك متفاوت تفاوتا عظيما جدا في المخلوقات. هذا له يد وهذا له يد وهذا له يد، والأيدي متباينة تباينا عظيما جدا. فإذا كانت صفات المخلوق مشابهة مع أنهم مشتركون في كونهم مخلوقين، فكيف يفهم صفات الله أنها تماثل وتشابه المخلوق؟ لا شك أنه أعظم، لأن الذات ذات الله ليس كذات خلقه، ولكن ذوات المخلوقات متشابهة ومشتركة في أمور كثيرة. فإذا كانت صفات المخلوق متباينة فكيف بالتباين مع صفات الخالق تبارك وتعالى؟ ثم قال المؤلف رحمه الله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، هذا على سبيل التعليل، كأن الشيخ رحمه الله يريد أن يعلل لماذا، يعلل مسلك أهل السنة والجماعة لماذا طريقته الإثبات ما سبق ذكره، فذكر ذلك على سبيل التعليل. قال لأنه لماذا لا يمثلون ولا يكيفون جل وعلا صفات إثبات هل تعلم له سميا، والاستفهام إنكاري مراد به النفي، أي ليس له سمي. والسمي هو المسامي المماثل، وكذلك السمي هو المتسمى باسمه، تقول فلان سمي أي يماثلني، وفلان سمي أي اسمه على اسمي. فالله ليس له سمي أي لا يتسمى أحد بمثل أسمائه، كما أنه لا يماثل أحد الله عز وجل في صفة من صفاته تبارك وتعالى. قال ولا كفء له، والكف هو المماثل، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل. قال ولد له كما في قوله فلا تجعل له أندادا، والند هو النظير والمماثل والمكافئ والمقابل. فالله جل وعلا قد بين بأنه لا كفء له ولا ند له ولا نظير له ولا مثل له ولا سمي له، ولأجل ذلك عندما يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته وأسمائه، وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن إثباتهم بلا تكييف ولا تمثيل بل مع نفي مماثلة صفات المخلوقين. فالشيخ رحمه الله يبين هذا على سبيل التعليل، وأن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات على الوجه اللائق بالله، ويعلمون أنها صفات الله وأنها تليق به تبارك وتعالى لا تماثل صفة أحد من خلقه، أي أنه لكونه لا مثيل له ولا سمي له ولا ند له، فإنهم يقفون في هذا الباب عندما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا سمي له ولا مثل له حتى نستقل بعقولنا أو نثبت له على سبيل القياس. وذلك هم يقفون عندما جاء في الكتاب والسنة لأنه ليس مجال للرأي ولا للقياس، إذ ليس له سمي تبارك وتعالى في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته جل وعلا. ثم قال المؤلف: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يقاس الله بخلقه كما فعله المعطلة، بل تعالى الله عز وجل عن ذلك، وهذا يعم جميع الصفات. فلا يقاس بخلقه، ولا يجعل صفته أو لا تجعل صفة له كصفة أحد من خلقه. وذلك أهل السنة الجماعة يثبتون الصفة مع نفي المماثلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وليس في السنة قياس، أي ليس في السنة في باب الاعتقاد قياس، لأنه أمور غيبية. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إنما هو الاتباع وترك الهوى، لا نعمل قياس، نقول لا، إذا أثبتنا النزول اقتضى ذلك كذا وكذا من صفات النقص، إذا أثبتنا الاستواء استلزم أن الله يكون متحيزا وأن شيئا يحوزه وما شابه ذلك، أعوذ بالله. نقول لا، هذه لو كانت لوازم، لو تسلمنا أنها من لوازم الصفة فإنها من لوازم صفة المخلوق، وأما الله عز وجل فلا يلزم من صفته ما يلزم من صفة المخلوق العاجز. والقياس في حق الله عز وجل هو قياس الأولى، قياس الأولى، كما في قول: ولله المثل الأعلى، وقال جل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. مثال ذلك عندما نزه الله عز وجل نفسه عن البنات، قال جل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هم ينزهون أنفسهم عن البنات، الله حق ينزه عنها، إذا كنتم أنتم تنزهون فالله أولى أن ينزه عنها. وكما نزه الله عز وجل نفسه عن الشريك، فقال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. إذا كان الواحد منكم يتنزه أن يكون عبده المملوك مشاركا له، فكيف تجعلون المخلوق مشاركا لله عز وجل في ألوهيته؟ فالله أولى أن ينزه عن الشريك في العبادة، فهذا يسمى بقياس الأولى، بقياس الأولى. وكذلك كل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه، الله أولى أن ينزه، لأن الله لا يوصف بالنقص تبارك وتعالى. والقاعدة أن كل نقص ينزه عنه المخلوق من المخلوقات فالله أولى أن ينزه عنه، وكل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه الوجوه فالله أولى أن يوصف به. أوليس الكلام كمالا في المخلوق، ويعاب المخلوق بعدم الكلام، ويعاب بعدم القوة، ويعاب بعدم الحكمة؟ فإذا كان المخلوق الذي لا حكمة له يعاب، فعدم الحكمة عيب، فإذا كان المخلوق ينزه عن هذا ويعاب به فالله أولى أن ينزه جل وعلا بأن يوصف بالحكمة. ولذلك نقول كل كمال مطلق فالله أولى به، فإذا كان السمع كمالا في المخلوق فالله أولى أن يوصف بالسمع، وإذا كان الرحمة كمالا في المخلوق فالله أولى أن يوصف بالرحمة. قال علماء: الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، لأن بعض كمالات المخلوق هي نابعة من نقص. مثال ذلك النوم، الذي لا ينام مرض وعلة، والذي لا يأكل مرض وعلة، وذلك يوصف الإنسان بأنه مريض لا يأكل. نقول عدم الأكل مرض، والأكل أكل، فصار الأكل له كمالا، أما الأكل في نفسه في ذاته فهو نقص، وذلك نزه الله نفسه عن الأكل. قال: وهو يطعم ولا يطعم، ونزه نفسه عن النوم وعاس، مع أنه الإنسان إذا كان لا ينام في الدنيا فهو مرض. وذلك يقول العلماء: كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالله أولى به. فالسمع كمال مطلق فالله أولى أن يوصف بالسمع، والبصر كمال، والحكمة كمال، والكلام كمال، والفعل بالإرادة كمال، والمجيء كمال، وأن يكون الإنسان فعال لما يريد كمال فالله أولى به. كيف تصف الإنسان إذا كان الإنسان يعاب بأنه لا يتكلم، ويعاب بأنه لا يسمع ولا يبصر، يعاب بذلك، وتصفون هذا العيب، تصفون به ربكم تبارك وتعالى، الله لا يتكلم ولا يجيء. وذلك عاب الله على آلة المشركين، كما لما عبد قوم إبراهيم الأصنام ماذا قال؟ قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، لا يكلمهم، كيف تعبدون شيئا ناقصا لا يكلمكم ولا يهديكم؟ هذا عيب، بمعنى أن الله أولى أن يكون موصوم بالكلام. كيف يكون ربكم لا يتكلم؟ ألم يرون أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا؟ أفلا يرون أنه لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ لا يرجع لهم قولا، لو كلموه ما أجاوبهم. هنا يعيب الله عليهم أنهم اتخذوا آلهة لا تتكلم، لأن عدم الكلام وعدم إجابة الكلام هذا نقص. الله عز وجل لا يمكن يوصف بهذه الصفة، إذ كيف عبدتم شيئا موصوفا بالنقص؟ فدل هذا على أن الله عز موصوف بالكلام، وأنه يتكلم، وأنه يفعل تبارك وتعالى. ثم قال: إنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فإذا الله أعلم بنفسه تبارك وتعالى، هذا تعليل لوجوب الاتباع في هذا الباب. لماذا نحن نتبع ما جاء في النصوص ولا نتجاوزه؟ فما أثبتته النصوص أثبتناه، وما نفته نفتناه، ولا نعمي عقولنا لننفي ما أثبته النصوص أو نثبت ما لم تثبته النصوص. لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه، ورسوله أعلم، هو أعلم بنفسه وبغيره تبارك وتعالى، كما قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الوصف الأول، أنه جل وعلا أعلم بنفسه، إذن هو جل وعلا أعلم منا. قال: وبغيره، أي هو أعلم بنفسه منا بنفسه، وهو أعلم بغيره منا، أي أعلم بصفات غيره اللائقة بهم. فهو أعلم بصفة المخلوق الناقصة، وأن سمع المخلوق لائق به، وأن فعله لائق به، وأن حبه لائق به، فهو أعلم بصفته الكاملة وبصفة مخلوقه الناقصة. فهو أعلم بغيره، أعلم بصفات غيره اللائقة بهم مما لا يتصف بها تبارك وتعالى. والله جل وعلا إنما تعبدنا بما ذكر من صفاته بهذا اللسان العربي، وكذلك ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلها لنا الصحابة رضي الله عنهم، فنحن نسلك طريقه ونتجاوزها. قال: فإنه أعلم بنفسه بغيره، إذن وصف نفسه بالعلم. قال: وأصدق قيلا، وهذا الوصف الثاني، أي أنه جل وعلا أصدق القائلين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديث؟ لا أصدق قيلا من الله، ولا أحسن حديثا منه. فإذا كان الله أصدق قيلا، وجب قبول خبره تبارك وتعالى. إذن وصف نفسه بأنه أعلم من خلقه، وأنه أصدق تبارك وتعالى. قال: وأحسن حديثا من خلقه، والوصف الثالث، أي أنه أحسن بيانا، كما قال: ومن أحسن من الله حديثا، وقال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هو أحسن حديثا، أي أحسن بيانا. إذن الله جل موصوف بأنه أعلم من بهم، أعلم بنفسي منا، وأصدق، وهو أحسن بيانا. فاشترك في كلامه تبارك وتعالى العلم والصدق وحسن البيان. فمعنى ذلك ثلاث أوصاف: العلم والصدق وسلامة القصد وحسن البيان. فدل على وجوب قبول خبره تبارك وتعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن رسوله أعلم بربه منا، وهو أصدق منا رسوله، وهو أحسن بيانا منا، لأنه جوتي وجامع الكلم. فهذا يوجب المصير إلى ما ذكر، وألا نتجاوز ذلك. والباطل لا يقع إلا بالخلل في إحدى هذه الصفات أو في كلها. إما أن يكون الباطل بسبب عدم العلم، يقع الباطل بسبب عدم العلم فيتكلم الإنسان بكلام لا علم له به، أو أن يكون رجل صاحب علم لكنه غير صادق، ليس له مقصد حسن، فعالم لكنه يكذب ويخبر وهو سيء النية، فيقع الخلل ليس بسبب جهله لكن بسبب سوء قصده. وقد يكون الشخص عالما وهو صادق سليم صدره، لكنه عيي يعجز عن البيان، فيتكلم بكلام غير مفهوم، فيفهم من كلامه الباطل، وهو مع أنه لم يرد ذلك لكنه لم يحسن البيان. فالباطل إما أن يكون بسبب عدم علم المتكلم بالشيء، أو بسبب عدم صدقه وعدم سلامة قصده، أو بسبب عجزه وعدم حسن بيانه. فإذا كان المتكلم عالما بما يتكلم به، وهو صادق سليم الصدر، وهو حسن البيان، وجب المصير إلى كلامه. فالله عز وجل أعلم منا وهو أصدق قيلا وأحسن بيانا، ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم بربه منا وهو أصدق قيلا منا وهو أحسن بيانا منا، وجب قبول ما جاء في الكتاب والسنة وألا نتجاوز ذلك. فهذه ثلاثة أوصاف كلها قد وصف الله بها نفسه، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام موصوف بأنه أعلم بربه من خلقه، وبأنه أصدق منهم قيلا، وبأنه أحسن منهم بيانا، فوجب قبول خبره وألا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. رسله صادقون مصدقون، هذا الكلام هنا يريد المؤلف رحمه الله أن يخبر بما يوجب قبول خبر أنبياء. احنا ذكرنا ما يوجب قبول خبره تبارك وتعالى لأنه أعلم وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ثم ذكر الرسل الآن، فقال وصفوا بصفات تستلزم اتباع ما جاءوا به في هذا الباب وفي غيره. أولا أنهم صادقون كما في قول الله: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال مصدقون أي صدقهم الله، صدقهم الله بتأييده وإظهار حجتهم كما في قول: وكفى بالله شهيدا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. شهادة الله عز وجل على صدق ما جاء به رسوله هو تأييده بالمعجزات وإهلاك أعدائه وإظهار براهين ما دعا إليه، هذا كله من تصديق الله لخبر نبيه. فإذا كان رسله صادقون وهم مؤيدون مصدقون من الله عز وجل وجب قبول خبرهم. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف أولئك الذين يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون، أي أن كل من قال بخلاف ما كان في كتاب الله وما قاله الرسول عليه في هذا الباب فقد قال ما لا يعلم، وهذا إشارة إلى من خالف الرسل في هذا الباب. فكل من قال بخلاف قول الرسل فهو مبطل. والقول على الله عز وجل نوعان، القول على الله بلا علم نوعان. الأول إثبات شيء لله بمحض العقل والفكر، لم يأتي إثباته في الكتاب ولا في السنة. الثاني جحد ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، إما بالتأويل كما يدعون أو بدعوى التشبيه أو ما شابه ذلك. فهذان قولان على الله بلا علم، الأول أننا نثبت الله ما لم يثبت لنفسه بمحض العقل، والثاني أن ننفي أو أن نجحد ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: ولهذا قال، أي تبارك وتعالى مؤكدا هذه الحقيقة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذه الآية تؤكد وتبين وجوب اتباع الكتاب والسنة. سبحان الله، سبحان الله أي تنزيه الله عن كل نقص. سبحان ربك رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة الموصوف بالعزة تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه المبطلون الذين يتكلمون عليه بلا علم تبارك وتعالى. وها هنا أمور: الأولى تنزيه الله نفسه عما وصف به من غير طريق الوحي. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سلم المرسلين لسلامة ما قالوه. إذا نزه نفسه عما وصف به الجاهلون الذين يتكلمون عن الله بلا علم بمحض العقل والرأي والقياس، ثم أنه سلم على رسله لأنهم لسلامة ما قالوه ولأنهم قالوا على الله عز وجل الحق. قال: سبح نفسه عما وصف به المخالفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فكان كلامهم حقا. قال: والحمد لله رب العالمين، أثبت لنفسه الكمال المطلق تبارك وتعالى، وأنه المحمود جل وعلا على صفاته وعلى أفعاله كما أنه محمود جل وعلا على إنعامه. فهنا من الآية ثلاث أمور: الأولى أن تنزيه الله عز وجل نفسه عما وصف به من غير طريق الوحي، لأنه ما ذكر إلا خبره وخبر أنبيائه، فدل على أن ما وصف الله به نفسه أو ما وصف به ربنا من غير طريق الوحي، من طريق القياس، من طريق العقل، من طريق الاجتهاد، من طريق الذوق، من طريق التجربة، من طريق السياسة، من أي طريق نزه الله نفسه عن ذلك. كل شيء جاء بغير طريق الوحي فإن الله نزه نفسه عن ذلك، يعني الله إنما ذكر نفسه وذكر رسله. الثاني تزكيته لما جاء به أنبياؤه، قال وسلام على المرسلين، وهذا يوجب إيش؟ يوجب متابعتهم واقتفاء آثارهم، وألا نتجاوز في هذا الباب ما جاء به الأنبياء. الثالث أن كل وصف لم يجئ في الكتاب ولا في السنة فإن الله منزه عنه، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون عما، ما معنى الذي وهو يعم، أي عما يصفه كل المبتدعة، فالله نزه نفسه عن كل ما وصف به المبتدعة على اختلاف بدعهم واختلاف فرقهم. فالآية اشتملت على ثلاث أمور. الآية اشتملت على بيان الطريق المنحرفة في هذا الباب، وهي القول على الله بلا علم والافتراء عليه، وهو أن يقول الإنسان شيئا على الله بلا مستند، لا من الكتاب ولا لم يعرفه لا من الله في كتابه ولا عن طريق الرسل. فبين الله طريق المنحرفة وهو القول عليه بلا علم بمحض الافتراء والعقل، كما أنها دلت على بيان الطريق الصواب وهو إثبات الصفات الثابتة لله عز وجل التي جاءت في الكتاب وفي السنة وهي التي يحمد عليها تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الله ذكر في الآية أصحاب الطريق السوي، ومن هم؟ الأنبياء والمرسلين، قال وسلام على المرسلين، ويشمل ذلك أتباعهم إذا كانوا متبعين للرسل. إذن بين الله الطريق المنحرفة وهي القول عليه بلا علم، وبين الطريق السوي وهو إثبات الصفات الله عز وجل الثابتة له كتاب السنة على الوجه الذي يحمد عليها تبارك وتعالى. الثالثة بين أهل الطريق السوي حتى يتبعوا وحتى يقتفوا تقتفى آثارهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن الله وصف نفسه بصفات الكمال ونفى عن نفسه أضدادها ونفى عن نفسه كل نقص وعيب. فنصوص الكتاب والسنة فيها صفات مثبتة، والله هو السميع البصير، وجاء ربك، إن الله يحب، وفيها صفات منفية، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما مسنا من لغوب، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد. الله عز وجل جمع فيما وصف بنفسه بين النفي أي نفع نفسه النقائص والعيوب والآفات، وبين الإثبات أثبت نفسه تبارك وتعالى الكمالات. ففي القرآن وفي السنة صفات مثبتة وصفات منفية، كقوله ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. فأول آية نفي المثل، والثانية فيها الإثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، نفي السنة النعاس ونفي النوم، وما مسنا من لغوب، هذا في النفي. وقد ذكرنا بأن النفي يراد به إثبات الكمال، فقوله ولا يظلم ربك أحد، نفع نفسه الظلم لكمال عدله، لأن النفي من غير إرادة إثبات ضد ذلك ليس إيش مدحا. أنت تقول الجدار، والله عندنا جدار وعندنا باب وعندنا ثلاجة وعندنا مكيف، لا تظلم أحدا، مكيفنا لا تظلم أحدا، وجدارنا لا يظلم أحدا، وبابنا لا يظلم أحدا، هل يعتبر هذا مدحا؟ ليس مدحا، ما لا يظلم، لأنه لا ليس من شأنه الظلم والعدل، لأنه جماد. ولذلك عندما يوصف شيء بأنه لا يظلم لا يكون كمالا إلا لإثبات ضده، ما هو ضد الظلم؟ العدل، أي لا يظلم لأجل عدله. لا تأخذ سنة ولا نوم لأجل كمال حياته، ما مسنا من لغوب أي من تعب لأجل كمال قدرته، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وألوهيته تبارك وتعالى. وهكذا كل نفي يراد به إثبات كمال ضده، هذا هو المدح، وليس أن ينفى النفي المجرد الذي لا يراد به إثبات كمال ضده، فهذا ليس مدحا. وأهل السنة أطمع الإثبات كثير كتاب السنة، أما النفي فهو قليل. فأهل السنة طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل. النفي كما جاء ليس كمثله شيء، نفي مجمل، نفى عن نفسه المثل مطلقا، هل تعلم له سميا، نفي مجمل، فلا تجعل الله أندادا، ولم يكن له كفؤا أحد. وأما في الإثبات فالله عليه يفصل، لأن الإثبات كمالات. أنت عندما يأتي الرجل إلى الملك، لو جاء رجل إلى ملك وأراد أن يمدحه، جاء رجلان، أما الأول فقال أنت لست بزبال، ولست بأحمق، ولست بغبي، ولست بلئيم، ولست ببخيل، ولست بضعيف، ولست بكذا وكذا وكذا، وأخذ يعدد النقائص وأخذ ينفيها عنه، هل يعد؟ والآخر قال أنت أيها الملك لست كأحد من خلقك، أنت الكريم القوي الشجاع الشهم الباذل المعطي العادل. أخذ عند الكمالات يعدد، والنفي قال لست كأحد من خلقك ولا يشبهك، عفوا لست كأحد من رعيتك ولا يشبهك أحد من رعيتك. أجمل في النفي وعدد في الكمالات، أيهما يكون مصيبا وممدوحا؟ الثاني بالطبع. أما الأول لست بزبال ولست بأحمق ولست بغبي، هذا يعد عيبا ونقصا. وذلك الله طريقة القرآن أن في الإثبات تفصل لأنها كمالات، وفي النفي تجمل إلا ما جاء إثباته. فالله عز وجل قال مثلا اللغوب لأجل نفي ما أثبته اليهود من عجز الله واستراحته يوم السبت، وهكذا. فطريقة والسنة وقاعدتهم كما جاء في الكتاب الإثبات المفصل والنفي المجمل على عكس طريقة المتكلمين، فهم في الإثبات يجملون وفي النفي يفصلون. ليس بجثة ولا حار ولا بارد ولا طويل ولا عريض ولا إلى آخره، ولا فوق ولا تحت، والعياذ بالله، كلام أعوذ بالله تسمعه تشمئز نفسك وتنفر عنه لأنه لا يوافق الفطرة. قال هو سبحانه قد جمع فيما وصفه سمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون. لا عدول أي لا يمكن أن ينحرف السنة عن طريق المرسلين أبدا، لا ينحرفون عن الطريق إلى طريقة الفلاسفة، إلى طريق المتكلمين، إلى طريق الصوفية، إلى طريق كل أهل البدع والضلال. لا، بل طريقتهم طريقة المرسلين، لا يعدلون عن هذا الطريق أبدا، طريقتهم طريق المرسلين. ومن المحال أن يكون الحق في خلاف ما جاء به الأنبياء وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فالحق محصور فيما جاء به الأنبياء، ولا طريقة للوصول الحق إلا عن طريق الأنبياء. وإذا كان أهل السنة لا يعدلون عن طريق الأنبياء شيئا، ومن هنا قالوا أن هذا الباب باب توقيفي لا يتجاوز الإنسان فيه ما جاء في الكتاب وفي السنة، ولا نحيد عما جاء في الكتاب والسنة، نقول بما قالت به النصوص ونسكت عما سكتت عنه وننفي ما نفته، فما نفته ننفيه وما سكتت عنه سكتنا عنه ما لم يكن نقصا كما ذكرنا، وما أثبتته أثبتناه. وباب النفي كما ذكرنا ذكرنا من قبل، النفي عن الله عز وجل ينفى عن الله عز ما نفاه عن نفسه، وينفى عنه المثل، وينفى عنه كل صفة نقص وعيب حتى لو لم يأتي نفيها، مثال العرج، المرض، العمى، العور، والعياذ بالله ننفيها وإن لم يأتي نفيها النصوص، لأنها نقص مطلق. فالله عز وجل قد أثبت لنفسه الكمال المطلق، فكل نقص ينافي كماله المطلق، فإثبات العرج ينافي كماله المطلق، وإثبات المرض ينافي كماله المطلق. فإذا كان الله أثبت لنفسه الكمال المطلق وأنه محمود جل وعلا صفاته، دل على نفي كل صفة نقص سواء جاءت في الكتاب والسنة أو لم تأتي في الكتاب والسنة. وذلك نقول الإثبات نثبت ما جاء في النصوص، والنفي ننفي ما جاء في النصوص، وننفي المثل، وننفي كذلك كل صفة نقص وعيب التي لا كمال فيها ننفيها. أما الصفات التي تحتمل حقا وباطلا ولم تأتي بالنصوص إثباته ولا نفيها نسكت عنها. لو قال إنسان تثبتون لا عز الحيز، نقول الحيز يحتمل حق وباطل، لا ننفي ولا نثبته. تثبتون له الجسم، نقول لا ننفي ولا نثبت، ولكن نستفصل ما مرادك بالجسم. قال مرادي بالجسم إثبات الصفات، نقول نعم هذا المعنى حق، الله موصوف بالصفات، لكن لفظ الجسم لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يأتي إثباته في الكتاب ولم يأتي نفيه. كذلك نفض الحيز، لفظ التركيب، لفظ الجهة، هذه الألفاظ تحتمل حقا وباطلا، القاعدة فيه ماذا؟ أن لا نثبته ولا ننفيه، ومن أطلقها نستفصل منه، إن ذكر معنى حقا قبلنا المعنى دون اللفظ، وإن ذكر معنى باطلا رددنا المعنى. لو جاء رجل قال الله عز وجل ليس في جهة، ليس في جهة، نقول ما مرادك الله ليس في جهة؟ قال أقصد ليس في جهة تحصره، يعني ليس في مكان يحصر بمعنى ما يكون محاطا، نقول المعنى صحيح، الله ليس في جهة بهذا المعنى، لكن لفظ الجهة لا ننفيه، قبلنا ما دللت ما أردت من المعنى، لكن اللفظ مردود بكل حال. لو آخر قال الله عز وجل في جهة، نقول ما مرادك بالجهة؟ قال أريد أن الله في جهة أي في أنه في العلو، نقول معنى حق، الله في العلو، لكن لفظ الجهة لا نثبته ولا ننفيه. ليس حتى لو أراد بالجهة معنى الحق، قال الله في جهة بمعنى العلو نقول نقبل المعنى، أما اللفظ مردود على كل حال سواء أراد به حقا أو أراد به باطلا، فالألفاظ المسكوت عنها التي تحتمل حقا وباطلا نسكت عنها، هذه القاعدة، نثبت ما أثبتت النصوص وننفي ما نفته النصوص وكل نقص وعيب، ونسكت عما سكت عنه النصوص مما يحتمل حقا وباطلا. ثم أن القول بصحة طريقة المتكلمين المخالفين للرسل يستلزم أحد ثلاث أمور. لو قلنا بأن طريقة الأشاعرة هي الحق، وأن الله لا يوصف بفعل يقوم به، وأن الكلام المعنى القائم بالنفس، الله لا يوصف بالكلام يتكلم متى شاء، ولا يوصف بالمحبة، ولا يوصف بالمجيء، ولا بالإتيان، ولا غير ذلك. لو قلنا بما قالوا، وأن الله لا يوصف بالعلو، أنه ليس فوق السماء، بل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، من هذه المقالات الفاسدة. لو قلنا بأن لو كان كلام الأشاعرة أو المتكلمون عموما حقا، فإن هذا يستلزم أحد ثلاث أمور. إما الطعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نقول لهم هل ما تقولونه أنتم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمه؟ إن قالوا لم يعلمه كفر، وإن قالوا علمه ننتقل معهم لمرحلة أخرى، نقول طيب علمه. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا على البيان مثل ما بينتم أنتم أم كان عاجزا؟ إن قالوا كان عاجزا عن البيان لا يستطيع البيان، هذا كفر وردة. وإن قالوا لا كان النبي عالما وكان يقدر على البيان أحسن بياننا، طيب ننتقل الأمر الثالث. طيب إن أثبتتم العلم والبيان، نقول لهم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة أم كان غاشا لها؟ إن قالوا كان غاشا لها كفر، وإن قالوا كان ناصحا بطل قولهم. نقول لأنه إذا كان الرسول بإقراركم أنه أعلم منكم وأنه أحسن بيانا منكم وأنه أعظم نصحا منكم، ما باله لم يتكلم بمثل ما تكلمت به من الكلام البين والمفصل، وأن الوجه مراد به الذات، وأن اليد مراد به القدرة، وما شابه ذلك. لماذا ترك ذلك؟ لأن لو كان كلامكم بأن اليد مراد به القدرة، وأن النزول نزول أمره، وأن الله لا يصب بالوجه ولا بالمحبة ولا بالرضا ولا بالغضب ولا بغير ذلك، وتتأولون ذلك، لو كان هذا الكلام حقا وكان لم يعلمه وهو قادر على أن يبين أحسن بيانكم وهو ناصح للأمة، فإنه بطال لقولكم، لأن إما نطعن في علمه عليه الصلاة والسلام نقول لم يعلم وذاك لم يتكلم بمثل ما تكلمتم به، وإما أن نقدح في بيانه نقول أنتم أحسن بيانا منه ولم يستطع أن يبين، أطلق النصوص التي يدل ظاهره على معنى غير الحق وسكت عن بيان معناها كما بينتم أنتم، وإما أن يطعن في نصحه يقول الرسول لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ناصحا وذاك لم يبين لنا ما بينتموه. وذاك القول بصحة ما جاء به المتكلمون كالأشاعرة وغيرهم يستلزم إما الطعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام، وإما الطعن في حسن بيانه، وإما الطعن في نصحه. فإذا أثبتوا أن الله أن مثلا هو أعلم منهم وهو أحسن بيانا منهم وهو أعظم نصحا منهم، وجب المصير إلى قوله وبطل قولهم. ومن أظهر الدلالات على بطلان قول المتكلم المعطلة أنهم متناقضون. كلهم يدعي العقل، الجهمية يدعون لماذا نفوا الأسماء والصفات، قالوا العقل دل على نفي الأسماء والصفات، المعتزلة قالوا العقل دل على نفي الصفات، الأشاعرة قالوا العقل دل على نفي كذا وكذا. طيب أنتم ثلاث طوائف تدعون العقل ومقالاتكم مختلفة، الأشاعرة يكفرون المعتزلة، المعتزلة يكفر الأشاعرة، الجهمية يكفر المعتزلة، وهؤلاء يكفرون كذا، أولئك يضلون أولئك، الأشاعرة يضلون المعتزلة، المعتزلة يضلونهم. طيب إذا كان مستندكم العقل أنتم، كيف يكون مستندكم شيئا واحدا وأنتم متناقضون، يكفر بعضكم بعضا ويضلل بعضكم بعضا؟ هذا التناقض يدل على أن الأصل ترجعون إلى العقول أنها عقول سقيمة، عقول فاسدة. ولذلك نقول لو كان الحكم في هذا الباب العقول، نقول لو اختلفت أنا وأنت، طيب الأشعري يقول عقيدة دل عليها العقل، والمعتزل يقول دلت عليه العقل، والمعتزلة كقولهم يناقض الأشاعر والأشاعر يناقض قول المعتزلة، طيب هذا يقول عقلي وهذا يقول عقلي، طيب اختلف عقل هؤلاء وعقلي أنا يقول شيء آخر. السؤال، اختلفت عقولنا ونحن كلنا مخلوقون بني آدم، هل هناك عقل مرجع يرجع إليه تحتكم عقولنا إليه؟ ليس هناك عقل إلا ما جاء بالكتاب والسنة، وهو الذي أمر الله عز باحتكام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، أي أحسن عاقبة. ولكن ليس هناك عقل كلي نحاكم العقول إليه. المعتزلي يقول عقلي هو الصحيح، والأشعري يقول عقلي هو الصحيح، والجهمي يقول عقلي هو الصحيح، والمشبه يقول عقلي هو الصحيح، وهكذا كل يدعي شيء. وذلك لا محيد عن الرجوع إلى ما جاء بالكتاب والسنة، وذلك يؤكد بطلان كلامهم تناقضهم وكثرة اختلافهم وتنقلهم، ما من أحد منهم إلا وتنقل، ما مرة يقول كذا يثبت شيئا ثم ينفيه ثم ينفيه ثم يثبته وهكذا. وكل من قرأ سير المتكلمين علم ذلك. وما يؤكد ذلك أنهم ناقضوا الكتاب والسنة وناقضوا طريق السلف. وذلك كتب الأشاعرة مثلا هي من أشهر الفرق ومن أكثرها عددا بالنسبة للفرق الأخرى، لا ليس أنهم أكثر الأمة كما يدعون، لا، لكنهم أكثر انتشارا. اقرأوا أي كتاب من كتب الأشاعرة، خذ كتاب الإرشاد، خذ كتاب المواقف الأيجي، في كتب مطولة تذكر عقائدهم، لا تجد فيها من نصوص الكتاب والسنة وقال السلف إلا ما ندر. أما نصوص السلف قال الأوزاعي قال الليث ما تكاد تجد فيها أثرا، ما تكاد تجد فيها أثرا، لأنهم يعلمون أن عقيدتهم ليس مأخوذة من النصوص أساسا، عقيدتهم مأخوذة من العقول، ويأخذون النصوص ما وافقت تلك العقول ويردون ما خالفها. وذلك ليس مستند لما جاء عن كتاب السنة ما جاء عن السلف، وذلك لا ينقلون في نصوص ما آثار السلف، ولا تجد كتب مسندة تنقل النصوص بالآثار وما شابه ذلك، بل هذا لا يكاد يوجد عندهم، ولو وجد فإنهم تجدهم يحرفون هذه النصوص ويتأولون على خلاف تأويلها. قال الشيخ رحمه الله في آخره، قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي هذا الصراط الذي بينه الشيخ رحمه الله من طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، وفي طريقتهم في إثباتها والوقوف في هذا الباب على ما جاء في النصوص، وإثبات وفهم اللفظ وفهم المعنى على ظاهر اللفظ، واعتقاد أن هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها على الحقيقة لا على المجاز، وأنهم يثبتونها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا هو الصراط المستقيم، هو الطريق الذي أمرنا الله باتباعه وجعل أهله الأنبياء والصالحين. قال جل وعلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله أمرنا في القرآن أمرنا أن نقرأ هذا الدعاء 7 مرات في اليوم والليلة في سورة الفاتحة، وهي ركن في الصلاة فرضا. اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم، ثم بين الصراط بذكر أهل الصراط، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم من هم؟ هم الذين ذكر الله في سورة النساء، أولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الله عز وجل أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن الصراط هو صراط الأنبياء والمرسلين، وقالوا أن هذا صراطي مستقيما، ما دل ما أمر الله به في كتابه وما أنزله على رسوله هو الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم في هذا الباب يقوم على أمور 3. الأمر الأول إثبات ما جاء في الكتاب والسنة ونفي ما نفته نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني عدم تجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب، باب توقيفي لا نتجاوز ما جاء في النصوص. الأمر الثالث إثباتها ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره وعلى حقيقته، وأن ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله أنه على الحقيقة لا على المجاز، وأننا نفهمه على الظاهر لا على خلاف الظاهر، ولا نتأوله ولا نحرفه ولا نعطله. هذه هي الأمور 3. إذن إثبات ما جاء في نص الكتاب والسنة ونفي ما نفته نص الكتاب والسنة، عدم تجاوز نص الكتاب والسنة في هذا الباب. الأمر الثالث إثبات النصوص والصفات على ظاهرها والإيمان بأنها صفات لله على الحقيقة لا على المجاز، وألا نحرفها أو نعطلها ولا نجعلها كصفات أحد من خلقه. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.